ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الله، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. طب الكسل ده تراخي عن أداء المهمة، طب دي لازم حاجة تشوفها. يبقى إذا صلوا معنا يقوموا متساكنين لمين؟ للصلاة. طب إذا كانوا متساكنين ونحن نراهم، يبقى لما ما نراهوش يعملوا إيه؟ ده ما يصلوش خالص. برضو سلوكهم متناقض، عايز يصلي وعايز ايه، وعايز برضو ازدواج.